قال مالك: الرجل يخدم له أصناف من البز ويحضره الثوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية فكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصناف من البز بأجناسه ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون. الصورة الثانية: على وفق البرنامج او على وفق المنهج في الصورة الاولى. الصورة الاولى: جماعة شركاء جاءوا، وجاء رجل وسمع واشترى حصة احد الشركاء. الصورة الثانية: شخص واحد جلب بضاعة، والبضاعة متنوعة، يقول في العدل او في العدول او في الاعدال. العدلة اصلها نصف حمل البعير، وحمل البعير يكون عدلتين او ثلاث، والاصل في العدلتين شقي الحمل المتعادلتين في الوزن، ليستطيع البعير ان يسير مستريحا. ومن كلمة العدلة اخذ العدل، لان العدل في الحكم هو ان يساوي القاضي بين الخصمين بالعدل، في جلوسهما اماما، وفي سماعه منهما، وفي البشاشة اليهما، وفي الاصغاء لكل منهما، فيعامل كلا من الخصمين كما يعامل الاخر سواء بسواء. فاذا جاء الحكم يسوي بين الرفيع والوضيع، ولا ينظر الى منازل العواطف ولا منازل الشخصيات ولا غير ذلك. اذا العدل مأخوذ من العدلة وتعادل الكفتين في الميزان. فاذا جاء التاجر باعدال فيها بضاعة، الان قد ياتي بكراتين وياتي بصناديق وياتي باشياء اخرى، فجاء بالبضاعة التي جاء بها في سيارة مرسيدس وفيها 100 كرتون، والكراتين مختلفة، ونزلها في الارض او باقية في السيارة، ما يبغى يحمل وطلع وينزل. فجاء التجار: وش عندك يا فلان؟ قال: خذوا، هذا بيان بما عندي، 100 كرتون في السيارة، 5 فيها فنايل صفة كذا، 5 فيها شراريب كذا وكذا، 5 فيها غتر كذا وكذا، 5 فيها ثياب كذا وكذا، وكل شيء مفصل في البرنامج. ففي هذه الحالة يقول لهم: اشتروا مني تلك السلع في كراتينها مقفلة مربوطة، لا يفك احد شيئا ولا ينظر الى شيء بعينه، وتشترون على ما قلت لكم ومبين في البرنامج. طب خلينا نشوف واحد منها. اقول لهم: لا. لماذا؟ حينما افك هذه، فكيت الكرتون وكان عليه شطرتون او كان عليه لصاق، فتحت الكرتون طلعت واحدة كانت مطبقة وكانت مملسة وكانت في صورة حسنة، اخذتها وقلبتها وفتشت، لا ما ابغاها، فين اوديها؟ حطها في جيبي، حتردها في الكرتون. هل يمكن ان يردها الى اخواتها كما كانت عليه؟ ستختلف عليه. ومن هنا يكره التاجر التقليب وعدم الشراء. فاذا كان كل انسان ياتي: ابغى اتفرج، ابغى اشوف هذه، يلحق بالبضاعة شيء من النقص، وهو قد تلحقه الخسارة، لكن لا، اشتروا على ما قلت فيشترون على ما وصف. هذا اخذ غتر، وهذا اخذ فنايل، وهذا اخذ ثياب، وهذا اخذ مشالح، كل واحد بحسب ما اشترى على البرنامج. فاذا فتحوا الكراتين، وكما يقولون لا يغيبون بها، وبعضهم يقول لا يغيب بالمثلي كالمكيل والموزون، مخافة أن يذهب بالبر ويستبدله ببر آخر، لأن هذا ممكن فيه. لكن الملابس مكتوب عليها ماركة كذا ومقاس كذا، ما يقدر يغيرها، فالأولى ألا يغيب بها. اشتريتها، طيب اذهب فتش هناك في دكانك أو فكها هنا على حسب عرف الناس في ذلك. فإذا ما فك دفع واشترى وفك الكرتون وطلع البضاعة المخفية داخل الكرتون، هيا عم والله طبق الأصل، والله بضاعة ممتازة الحمد لله جزاك الله خيرا، يبقى انتهت البيعة. لكن إذا أحد أولئك وجد البضاعة على غير ما كان يتخيل في ذهنه أو يتصور في مخيلته، قال والله هذه ما تخرج، والله فلان عنده بضاعة أحسن من هذه حتمشي في السوق أحسن منها، لا وشال كرتون وجالي صاحبنا، خذ يا عم كرتونك رد فلوس، ليش ما عجبتني؟ وفق ما وصفت لك وقرأت في البرنامج أم لا؟ والله وفق تمام، إذا لازمك وليس لك عندي شيء. لا والله ما هي موافقة، وش فيها؟ أنا أخذتها مقاس 50 وجدتها مقاس 30، ومقاس 30 ينقص عن 50 ريالين 3 في السوق. أنا أخذتها على أنها قطن صافي أو أنها كذا، وهي وجدت اختلافا عن البرنامج، حينئذ يكون له حق إيش؟ حق إرجاعها أو يعوضه عن نقص الوصف في القيمة، يعوضه عن النقص الذي فيها عن الوصف الموجود عنده. إذا وجد أحد المشترين لنوع من السلع بعدما فك كرتونها أو صندوقها أو بالتها وجد صفات متوفرة، لا حق له في الرجوع والعقد لازم له. وإن وجد نقصا في الصفة أو في الجنس أو في النوع أو مغايرة، فحينئذ له حق أحد أمرين: الفسخ ويرجع بحقه، والرجوع بقيمة النقص مما رأى على ما تراضيا عليه. وبالله تعالى التوفيق.